أطفال في برنامج الآن تقدم أطفال النهاردة. أطفال النهاردة فترة مفتوحة لينا. عيادة أطفال البرنامج العام أطفال.com. اكتشف طفلك الشيف الصغير، وكمان هتعرفوا كل جديد في الكمبيوتر والتنمية البشرية. أطفال النهاردة فكرة دكتورة نعيمة حسن. أطفال النهاردة تقديم شيرين ماجد، إخراج كوثر محمود. أهلا بكم أصحابنا الصغيرين بنات وبنين، أطفال مصر كلها من شرقها لغربها ومن شمالها لجنوبها. رايحين مكان جديد علينا، في كل حاجة حلوة لينا. هنقدم لكم مجموعة من الفقرات اللي بنرجو إنها تكون مفيدة ومسلية وتسعدوا بيها. شخبط شخبط لخبط لخبط، مسك الألوان ورسم على الحيط. شخبط شخبط لخبط لخبط، مسك الألوان ورسم على الحيط. أعمل إيه وينك يا حنان، اللي عملته ده أسوأ عاد. أعمل إيه وينك يا حنان، اللي عملته ده أسوأ عاد. عايز ترسم ارسم، لكن من غير ما تشخبط على الحيط. صحابي رجعنا لكم تاني بعد شهر رمضان المبارك وبعد عيد الفطر. كل سنة وكلكم طيبين وبخير، ورب تكونوا استمتعتوا بوقتكم وربنا يتقبل مننا جميعا صالح الأعمال. كنا معاكم في شهر رمضان من خلال مجموعة من البرامج، مسلسل حبة رمل وبرنامج رمضان والأطفال وتيتا شهرزاد ودنيا المعرفة وحكايات في القرآن ونقطة من أول السطر ودقيقة من كتاب، ومجموعة كبيرة جدا من برامج الأطفال. يا رب تكونوا استمتعتوا بيها. وكمان كنا معاكم في مجموعة تانية من البرامج خلال عيد الفطر المبارك. كل سنة وانتوا طيبين، وتعالوا نبدأ فترتنا أطفال النهاردة. أجمل فرحة تجمع شمل قريب وبعيد، سعدنا بيها بيخليها، سعدنا بيها بيخليها ذكرى جميلة لبعد العيد. العيد فرحة، وأجمل فرحة، العيد فرحة وأجمل فرحة تجمع شمل قريب وبعيد، سعدنا بيها بيخليها، سعدنا بيها بيخليها ذكرى جميلة لبعد العيد. غنوا معايا غنوا، قولوا ورايا قولوا، غنوا معايا غنوا، قولوا ورايا قولوا. كتر يا رب في أعيادنا وافرح فيها البركة وزيد. جانا العيد أهو جانا العيد، جانا العيد أهو جانا العيد. أصحابي دلوقتي معانا مؤسس صالون المنصورة الثقافي الرياضي العربي الأستاذة عزة أبو العز ومجموعة من الأصدقاء والصديقات المتفوقين. طيب نتعرف بأصحابنا الأول اللي موجودين معنا في الاستوديو. رجل الشحات علي السيد. أنا جنة جلال الشحات علي السيد. أنا محمد سيد معود عبد المحسن معود. تمام. عبد الرحمن هياني سعيد. أهلا بيكو. أهلا بيكو يا أولاد. رؤى في سنة كام يا رؤى؟ تانية. وجنة؟ أنا في سنة خمسة. ومحمد في سنة ستة. وعبد الرحمن أولى إعدادي. أهلا بيكم. إحنا يعني طبعا حضرتك أنا بيهمني إن هم ما يبقوش بس الصالون بالنسبة لهم هو وسيلة تعارف وبنعمل حدث وخلاص. أنا بيهمني إن زي ما قلت لحضرتك كده، إحنا بما إننا كنا بنتكلم على العلم فلازم الثقافة شيء مكمل وضروري وأساسي. فأنا بحاول عملت حاجة كده اسمها يلا نعيش جوه الكتب. فبختار لهم كتاب ما، هو طبعا على سنهم هيبقى أكبر شوية، لكن أنا بعمل له معالجة كده أدبية بسيطة بحيث إن هم ياخدوا فكرة جيدة عن الكتاب وعن المؤلف بتاعه والكتاب بيتكلم عن إيه والأحداث بتاعته إيه، في إطار برضو يعني هسمعكم وانتوا تقولوا رأيكم فيه. جميل. هنختار كتاب إيه؟ هنختار كتاب صائد الأقمار للدكتور صلاح معاطي. عشان أنا بحبكم من كل قلبي، قرأت واستمتعت وطلعت ونزلت بين السماء والأرض وعرفت كتير من المعلومات العلمية المفيدة والضرورية عن حركة الأقمار والشمس والنجوم والزلازل والبراكين والسحب والغيوم. مش بس كده، عرفت كمان خفايا النفس البشرية. عارفين ده كله فين؟ في رواية صائد الأقمار للمبدع الحقيقي الوطني حتى النخاع، اللي كل كلمة في روايته تدل على هويته وحبه لوطنه وأمته ونظرته ورؤيته الإنسانية لكل البشرية. كتبنا اسمه صلاح معاطي وسبحان العاطي، عشان ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليه بسلاسة ورشاقة العبارة وحسن وتوظيف الحالة وبكتير من الخيال اللي خلاه يخدنا في رحلة عبقرية فيها كتير من الخيال العلمي والحركة الدرامية والأشخاص السرية والأحداث المتلاحقة المتتالية. تعرفوا مين هو صائد الأقمار؟ كائن كأنه قرصان خفي هيخطف أمرنا مننا وهيحول نهارنا ليل ويمكن تفنى الأرض بينا كلنا. بس عاوزاكم تعرفهم يا حبيبي إن كل صراع في الكون دايما في جانب الشر وجانب الخير. يمكن الشر في كتير من الأوقات أسلحته كتيرة وفتاكة ومؤذية، بس يفضل الخير رغم قلته بحسن التفكير والتدبير والنوايا الطيبة أقوى سلاح ضد كل أسلحة الدمار الشامل في الفضاء الكوني بكل أسلحته الغريبة العصرية. عاوزاكم تكملوا قراءة الرواية وتعرفوا إزاي نور الصغيرة الشطورة اللي عمرها زي عمر كتير منكم كانت ملهمة لباباها ومنحته الفكرة اللي بيها قدر يحافظ على القمر ويخلي كتير من سكان الأرض يعيشوا ويستمتعوا على سطح القمر ويشاهدوا من فوق جمال وروعة الأرض. بس قبل كل ده ما يحصل حدث كتير من الصراعات والنقاشات والمؤامرات والخطف لبعض الشخصيات، وحسبكم تكملوا قراءة صائد الأقمار عشان أنا عارفة إن منكم أشطر الشطار وست البنات اللي ممكن في المستقبل يكتبوا لنا أجمل الروايات عن الخيال العلمي اللي فيه أجمل وأمتع الحكايات. بحبكم ماما عز. أنا هوايتي هي القراية ما بين رواية وبين حكاية. أنا هوايتي هي القراية ما بين رواية وبين حكاية. كتابي دايما يكون معايا وبيلازمني حتى في بيتنا. يا مكتبنا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا صائد الأقمار. إيه رأيك يا بوتي؟ أنا بكتب قصص قصيرة، بكتب عن قصص دينية وخيالية. حلو قوي. بس مكتوبهم شرف الأجازة، بحب أكتر القصص الدينية. طب إيه رأيك القصص دي إن شاء الله نقدمها من خلال برامجنا في الراديو في الإذاعة؟ أنا حافظ منهم واحدة دلوقتي، بس أنا لو أقولها مش هقدر أقولها باللغة العربية. مش عاوزينها باللغة العربية، احنا عاوزين اللي أنت عاوز تقولها. اتفضل. هو كان في واحد 24 ساعة بيقرأ قرآن وبيشوف شغله برضه وشغال، قاعد يقرأ قرآن كل يوم حتى ما جه يوم ومات في الراجل ده. فأهله وهم بيغسلوه شافوا الراجل وشه حلو قوي وكل ومنور زي ما يكون منور، فضل معاهم وهم بيصلوا عليه برضه شافوه، وهم جايين يدفنوه شافوا الراجل ده الناس اللي معاه سألوه قال لهم انت مين؟ قال لهم انا القرآن الذي لم يتركني يوما فلم اتركه يوما صانير له قبره. جميل. انت من هنا بتوضح لنا من خلال القصه ديت الحديث النبوي الشريفه اللي بتقول لنا قد ايه ان القران قراءه القران مهم جدا وفايده قراءه القران، بس بتوضح لنا من خلال قصه مبسطه. صح صح. جميل يا عبد الرحمن. طب انت ايه رايك يا جنه؟ ايه صائد الاقمار دي حلوه ولا ايه؟ لا حلو. نقدر نطلع عليها ونشوف بقى عالم الفضاء والحاجات دي كلها؟ ان شاء الله. احنا بنقرا قصص برضو. انا بقرا قصص وساعات بكتب بس في الاجازه برضو. انت قريت الكتب اللي خدتيها في الملتقى اللي فات؟ بقى كل شويه اقراهم واذاكر وكده يعني. تمام. اخر كتاب فاكراه وعجبك ايه تقول لنا عليه؟ لا مش فاكره بصراحه. كتاب او حكايه او حاجه علقت معاكي او قصه كتبتيها؟ لا هو انا ساعات باخد قصص من المدرسه اقراها، فلا مش فاكره. وبتحبي القصص نهي اكتر؟ قصص الخياليه زي سيد الأقمار كده ولا حاجة مختلفة؟ لا قصص خيالية وقصص دينية. طيب مثلا زي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وانت يا رؤى حلو بتقري ايه؟ انا لما بجيب قصص بخلي ما تقراها لي، بعرفش اكتب قصص. اكتر مادة بتحبيها ايه يا رؤى؟ الرياضة. الرياضة. الرياضة حساب يعني صح؟ حابة لما تكبري تشتغلي ايه؟ حددتي ولا لسه؟ مش عارف. بس حلوة قوي ان انت بتحب الرياضة، دي حاجه جميله قوي. وانت عبد الرحمن اكتر ماده بتحبها ايه؟ الدين. الدين. حددت لما تكبر حابب تشتغل ايه؟ الكترونيات. مهندس الكترونيات. حلو قوي. حلو مجال جميل قوي قوي. طيب ليه يا عبد الرحمن؟ ان المستقبل جاي كله تكنولوجيا، مفيش احسن من التكنولوجيا دلوقتي. احنا عالمنا بقى كله يعتمد على التكنولوجيا. بتفيدنا في كل المجالات في كل حاجه. فاصل ونرجع نكمل حوارنا. أستاذنا مؤنس قال لنا فن الخطابة فننا أقدم وسيلة اتصال قبل الصحافة في عصرنا. إذاعية ولا مدرسة، دكتورة ولا مهندسة، لو في الخطابة كويسة تنجح وتفتح نفسنا. أصحابي رجعنا لكم تاني ولسه معانا مؤسس صالون المنصورة الثقافي الرياضي والكاتبة والناقدة الأستاذة عزة بلعز أو ماما عزة، ومعانا مجموعة من الأصدقاء والصديقات. تعرفت على الصالون إزاي يا أولاد؟ مين يقول لي؟ مين يحب يقول لي تعرف على صالون إزاي؟ قولي عبد الرحمن. من طريق التواصل الاجتماعي. عن طريق التواصل الاجتماعي. من طريق الفيس. جميل. طب قول لنا بقى عشان اصحابنا اللي بيسمعونا لو عايزين يتواصلوا برضو مع ماما عزه يعملوا ايه؟ نبحث عن الجروب للبحث. قول لهم بقى الجروب، هم دلوقتي مش عارفين. قول لنا بقى الموضوع من اوله خالص. وانا كان في صحابي معايا في المدرسه كانوا مشتركين فيه. تمام. قالوا على اسم الجروب وانا بحثت عنه. تمام. قول بقى لاصحابك دلوقتي اللي بيسمعونا اسم الجروب. اسمه اطفال ماما عزه الشطار. بس كده ده اللي انا عاوزاه. علشان لو حد حابب يتواصل مع ماما عزه يدخل على اطفال ماما عزه الشطار على الفيسبوك ويتواصل معاه. استاذه عزه، المحافظات اللي بتشارك مع حضرتك بيجوا في كل الايفنتس؟ بيسافروا وييجوا؟ لما بيكون، بس طبعا مش على طول يعني، لما بيبقى عندنا حدث مهم فبنجيبهم. لكن اللقاءات اللي هي زي لقاءات الاطفال وكده بيبقى في صعوبه، في منهم اللي بقى عنده استعداد يجي، وفي بقى ظروف بقى السفر والكلام ده كله. لكن هم متابعين كل الانشطه بتاعتنا من خلال الصفحه. طب ازاي بيقدروا يشاركوا في الانشطه وهم يعني بعيد وكده لا ما احنا تقدري حضرتك تتابعيهم ازاي؟ احنا لا انا بتابعهم جدا يعني انا ببقى عارفه الولاد مثلا عملوا ايه جديد، تميزهم الدراسي بيبعتوا لي الحاجات اللي هم بيعملوها، لو مشاركين في مسابقات جوه المدرسه فبيبقوا حريصين ان هم يبعتوا ان هم، لان احنا دايما بنقول ايه لازم على طول تبقى فعال يعني ما تقعدش كده، لكن لما بنعمل بقى لو حاجة تبع الصالون نفسه بيقدروا يشاركوا في الأنشطة ازاي؟ ما شاء الله يعني جم حضروا ندوات تثقيفية رياضية قبل كده الرياضيين منهم اللي بيرسموا، عملنا لهم مسابقة رسم على الصفحة واخترنا أفضل العناصر وتم تكريمهم برضو نفس الحكاية. ده غير ان احنا بنتابع كل الأنشطة بتاعتهم في المحافظات بتاعتهم، يعني هم نفسهم الولاد لازم يبقوا إيجابيين وفاعلين يبقوا مختلفين عن بقية الولاد، يعني انا دايما حريصه ان هم يبقوا مميزين في اماكنهم وبيبعتوا لنا دايما كل اخبارهم اول باول. جميل. طيب انا بكلم دلوقتي ناس شاطرين ومتفوقين من خلالكم بقى، انا عايز اعرف يعني ايه تقييمكم لوضع التعليم، ايه سهل ايه صعب ايه كويس، ايه شايفين ان هو ممكن يتعدل بطريقه تقترحوها؟ مين يقول؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن اتفضل. انا مش مستاهل ده؟ ما فهمتش قصد الكلام. انا دلوقتي بتكلم معاك وانتم المفروض ناس متفوقه ومتميزه في التعليم، لكن انتم تقيموا التعليم ازاي؟ شايفينه كويس؟ شايفينه في حاجه عايزه تتعدل؟ شايفين في مواد صعبه عليكم؟ ايه في كل واحد فينا ليه ماده صعبه عليه؟ ايه الماده اللي صعبه عليك انت يا عبد الرحمن؟ انا الانجليزي. مع ان يعني هي ممكن يبقى سهل لو انت حد كويس يا عبد الرحمن، امال ايه مواجه الصعوبه؟ ممكن لو حد حببك فيه اللغه نفسها. لا انت عارف لو انت حد يعني متمكن حببك في بس الانجليزي. انت متفوق يا عبد الرحمن، انت جايب درجات ما شاء الله كبيره يعني، وانا بعرف فيه وحافظ معنى الكلمات وبعرف اقراه، بس انا مش حابب ان افضل اذاكر فيه كتير او انسابيت المواد. انت شايف طيب ايه اللي ممكن يخلي ماده صعبه وايه اللي ممكن يخلي ماده سهله؟ عشان انا اقول لك رايي برضو في الموضوع ده. على حسب معنى الكلمات نفسه، في يعني مثلا كلمه الانجليزي كلماته تبقى صعبه كتير. يعني انت شايف ان الماده نفسها؟ لا انا شايفه ان المدرس وطريقه التدريس. يعني احنا زمان كنا بنحب الماده من المدرس ونقراها. انا مدرستي انا اكتريت المدرسين بتوعنا اول حاجه ما عندناش ما بيضربوناش في المدرسه بتاعتنا. حلو. تاني حاجه الدرس ما بيشرحش مره واحده، ممكن في حصه واحده نشرح مرتين وثلاثه وبنفضل نقرا ونفهم معنى الكلمه. طيب دول مدرسين متميزين جدا جدا يعني بنحييهم، لكن في حاجه مش بتعجبك؟ طيب في طريقه المعامله لا. لكن ايه اللي مش بيعجبك؟ الانجليزي بس. ايه الماده نفسها. طب اسمع جنة بقى، بما انها جايبه درجات نهائيه، ايه برضو بتحب ايه؟ انا بحب كل المواد. اكتر ماده بتحبيها ايه؟ اكتر ماده العلوم. العلوم. شايفه يعني انتوا عاوزين يحصل ايه في المدارس؟ ايه محتاجينه يبقى يحصل في المدارس؟ لا مفيش حاجه. مفيش حاجه؟ شايفه ان كل حاجه زي كل حاجه تمام، المدرسه حلوه مفيهاش حاجه يعني. رؤى محتاجه ايه يبقى موجود في المدرسه وهو مش موجود؟ هي كل حاجه موجود، مفيش حاجه معينه. ازاي يعني؟ ده انا كنت بجيب العيال اللي عندهم 4 سنين كانوا بيقولوا لي حاجات يعني الولاد الصغيرين 4 سنين حاجات كتير. نوعيه الولاد اللي معانا ما شاء الله يعني ولاد متفوقين. فالطفل المتفوق او الولد المتفوق او البنت المتفوقه تبقى شايفه المسائل سهله يعني مش بالصعوبه اللي هي اللي تحصيله نص نص بقى او اللي مش قد كده فبقى عنده مشاكل. ده طبيعي يعني. انا اختي في مدرسه تانية مش مدرستي. المدرسين بتوعها في كل مدرس ليه طريقه معامله، في اللي بيحب يخلي التلميذ بتاعه يقرا كتير عشان يفهم. وفي مدرس بيخلي التلميذ يكتب كذا مره. انا اختي المدرس بتاعها من هو بيخليها تكتب كذا مره. في تلاميذ بيفتكروا ان ده المدرس كارههم ما بيحبهمش، لكن مش عارفين ان دي فايده ليهم، فتلاقيهم بيبقوا كارهين المدرس والماده. ده اللي مش بيخليهم قادرين يوصلوا لفوق للتفوق. عشان هما مش فاهمين يعني قصد المدرس. مش فاهمين قصد المدرس. حلو. بحييك فعلا. طبعا دي نقطه مهمه جدا، لكن انت مدرستك شايف ان هي برضو تمام، مش ناقص اي حاجه خالص. الحمد لله. تحيه لمدارسكم يعني. انا بحيي مدارسكم الجميله اللي انتم شايفين ان هي مش ناقصها اي حاجه، ويعني بتمنى طبعا التوفيق لكل اصدقائنا في كل مكان، وان تعليم مصر يعني يبقى في من اوائل الدول في التعليم يا رب باذن الله. ان شاء الله باذن الله. تعيش مدرستي. النظام نظام لمدير سيدنا كلنا طالعين في رحلة تمام. أستاذ عزة قبل ما أسيب حضرتك تكلمينا عن آخر فعاليات الصالون أو إنجازاته. إن شاء الله احنا عاملين شغل جديد بنحضر له دلوقتي. زي ما عبد الرحمن بيقول كده التكنولوجيا هي كل حاجة. احنا هنعمل مجموعة من الندوات الإلكترونية بحيث ان الولاد يشاركوا يبقى نعمل حدث معين نجيب كاتب اطفال كبير نجيب بطل رياضي كبير نجيب بطل عالم ونحدد ميعاد الندوة وهنعمل لها صفحة عندنا على الفيسبوك في جروب مخصوص بكده ويقدروا يخشوا ويتناقشوا ونستضيف اي حد عنده استعداد ان هو يعني يتكلم معاهم فاظن دي هتبقى برضو اضافة لان هم مش في كل وقت بنقدر نجمع الولاد لكن انا شايفة ان طريقة التواصل الإلكتروني ده العالم الفضائي هتبقى سهلة ونقدر برضو أصدقائنا لأن احنا عندنا أصدقاء من برا مصر يعني عندنا أصدقاء من دول عربية يقدروا برضو يشاركوا وأصدقائنا بتوع المحافظات فأظن دي هتبقى يعني خطوة نقلة جديدة في فعاليات الصالون حقيقي دي فكرة هايلة جدا إن تبقى الندوة أونلاين ويقدر إن شاء الله وهنحدد لها معاد وبوقتها وهنقول الضيف اللي معانا هيبقى مين وهندعو كل أصحابنا من خلال الصفحة يتابعوا صفحة أطفال ممعزة الشطار أو الجروب بتاعنا ملتقى أطفال ممعزة الشطار وهنظبط لها ويبقى الولاد يعني كلنا نبقى كأننا قاعدين مع بعض في مكان واحد لأنه صعب عليهم التنقل وهم يجوا من المحافظات وكده نستخدم بقى التكنولوجيا نستثمر طبعا فكرة التكنولوجيا إن هي بتخلينا كلنا في مكان واحد إن شاء الله في نفس الوقت إن شاء الله ده غير بقى الندوات التثقيفية الرياضية بقى الفعلية اللي احنا بنهتم شوية بالجانب الرياضي بشكل كبير لان احنا يعني انا مؤمنة ان الرياضة بتعدل في شخصية الطفل طبعا وبتقوي فيها وبتخليه ايجابي وبتدي له مميزات كتير فان شاء الله برضو الندوات التثقيفية دي حاجة اساسية عندنا كل فترة بنعمل لهم دورة تثقيفية وبنجيب لهم فيها بطل عالم في لعبة ما بيديهم قرص مكثف وبرضو اللي بيكرموا بياخدوا شهادات باجتيازهم بالدورة دي حاجة ان شاء الله دايما معانا باذن الله قبل ما نختم لقائنا يا ترى في حاجه من كتابات حضرتك تانية هنسمعها النهارده انا حابه اقول لكم غنوه ايه رايكم اتفضل هي الغنوه برضو فيها فكره كده في الاخر بقى الدكتوره شيرين تقول لكم الدنيا فيها ايه غنوه لميس وجدتها لميس يا ناس من قدها كل الاطفال بتحبها وكمان كلية عيلتها باباها ومامتها وتيتا كمان وجده بيعشق ام ضحكتها في اول يوم دراسة الكل فرحان بيها لميس فرحانة خالص بشنطتها وجزمتها وكمان بفيونكتها لبست لميس لبسها ودخلت على نينتها ضمتها تيتا لحضنها وغمرتها بدعواتها لميس يا فرحة عمرنا انت الحفيدة ونور حياتنا كلنا عشان كده يا ميس وعاوزاكي تكوني شطورة في المدرسة يا أمورة وتخشي كمان الجامعة وتكوني أفضل دكتورة بس الدكتورة يا ميس ومحتاجة تكون شطورة بتسمع الكلام وتذاكر بانتظام وتنتبه لدروسها وتكون حلوة في طباعها وقليلة الكلام ومؤدبة في سلوكها ومفيش أي شكوى تجيلنا في حقها لميس لميس لميس كل الأطفال بتحبها لميس بس يعني كل الأطفال أي لميس نموذج لا أنا أنتوا لازم أنا لو منكم لميس نموذج ما تكشي ماما عزة غير لما تكتب لنا كل حد فينا أغنية باسمه هي الفكرة الدكتورة يعني حتى الغنوة أنا مدخلة فيها هدف برضو ورسالة معينة فأنا مش بحب أن دايما المباشرة ما حبش أقعد كده أقول لهم اعملوا كذا وعملوا كذا وعملوا كذا لا إحنا الغنوة اللميس لا هو محدش أبدا بيحب المباشرة ولا كبير ولا صغير بالضبط فإحنا من الغنوة نفسها مع عبد الرحمن يقدر يقول لنا إيه المطلوب من اللميس أنا عرفت الهدف منها اتفضل يا عبد الرحمن وأول حاجة قلتها والأطفال بيحبوها وعايزينها تطلع دكتورة وتهتم بدراستها وقالوا والغنوة دي بتقول عن مواصفات الدكتور الشاطر بالظبط برافو صح قالوا ان لازم ما بيجيش منها شكاوي, مفيش فيها شكاوي, ولازم تكون محترمه ومؤدبه ومؤدبه وتذاكر بانتظام. هي جنه بقى, يعني الهدف منها العلم. ان هي لازم عشان تطلع حاجه هي بتحبها تذاكر الاول وتتعلم كويس. جميل جميل. أصدقائنا اللي موجودين معانا احنا اللي عايزين نشكرك ونشكر البرنامج العام, لان انتوا ما بخلتوش على اطفالنا. اطفالنا خلاص عادوا ضيوف دائمين عندك هنا في البرنامج, فانا من كل قلبي بشكرك. وعشان كده برضو احنا النهارده كان لنا شرف ان احنا نكرمك بحاجه بسيطه, شهاده تقدير مننا, تذكره بس ان انت عملتي لاولادنا كتير. انا خدت الشهاده واتكرمت زي الولاد الموجودين معانا برضو, اتكرموا ماما عزه كرمتهم وخدوا شهادات تقدير. هتشوفوا الصور اصحابنا اللي بيتابعونا على اطفال البرنامج العام, واللي بيتابعوا برضو جروب استاذ عزه هتشوفوا صورنا. اطفال ماما عزه الشطار, اطفال ماما عزه الشطار كلنا اتصورنا, وهتكون الصور موجوده على الصفحه ان شاء الله وعلى الجروب. ودايما انا بسعد طبعا بالتواصل مع الاستاذه عزه ابو العز واصدقائنا اللي دايما متواصلين معاها في الصالون, وبسعد طبعا يكونوا ضيوف معانا دايما في برامجنا علشان نلقي الضوء على كل المواهب وكل الاصدقاء المتميزين اطفال مصر في كل مكان في مصر. بشكر اصدقائنا اللي موجودين معانا وبحييهم, بتمنى لهم دايما التفوق. بشكر رؤى وجنه ومحمد, وبشكر عبد الرحمن جدا, وبشكر ماما عزة مؤسس صالون المنصورة الثقافي الرياضي, والكاتبة والناقدة الأستاذة عزة أبو العز. أهل المثل زمان ورجع قالنا كمان, أهل المثل زمان ورجع قالنا كمان, إن الكتاب يا حضرت بيبان من العنوان, وعنوان الكتاب ده وردة وحب ومودة, وعنوان الكتاب ده وردة وحب ومودة. يلا على سقفة واحدة نسقف للكتاب. في الكتب قرينا, في الكتب رأينا, الكلمة جنب الكلمة كلها جنب الياسمينة. في الكتب قرينا, في الكتب رأينا, الكلمة جنب الكلمة كلها جنب الياسمينة. ألف حروف صفوف فتح عينك وشوف, ألف حروف صفوف فتح عينك وشوف, حرب الكتاب يطمن واحنا عليه حيوف. وانا طمن الكتاب وانا علمت الكتاب, وانا طمن الكتاب وانا علمت الكتاب. يلا على سقفة واحدة نسقف للكتاب. في الكتب قرينا, في الكتب رأينا, الكلمة جنب الكلمة كلها جنب الياسمينة. في الكتب قرينا, في الكتب رأينا, الكلمة جنب الكلمة كلها جنب الياسمينة. أفكارنا أفكارنا أفكارنا لشعب مليح عزيمة وإصرار. أفكار منار لكل واحد عايز الخير لبلده ويختار. أفكار منار للمصريين المواطنين الشرفاء الأحرار. تعالوا وسهلا بيكم اصحابي وصحباتي، وزي ما عودناكم دايما بنجيب لكم حاجات جديده ومفيده لينا. ومعانا النهارده واحد كبير كبير كبير كبير، تيجي نتعرف عليه. اسمك ايه؟ عمر. سنه كام يا عمر؟ اولى ابتدائي. انت كبير قوي، انت قبل التسجيل قلت لي ان انت اكبر مني صح؟ اه. طيب يا عمر ماشي، عندك كام سنه بقى؟ ست سنين. ست سنين بحالهم؟ اه. يصير؟ اه. طب قول لي بقى يا عمر، اما بتصحى من النوم انت اللي بتصحى لوحدك ولا ماما اللي بتصحيك؟ لا لا، انا بصحى لوحدي. انت بتصحى لوحدك؟ اه. ماشي، وبتعمل ايه بقى بعد ما بتصحى على طول؟ البس وبعدين اتعشى وبعدين اغسل وشي. بتتعشى تعشى الصبح؟ اه. ازاي؟ بفطر. ايوه، تفطر الصبح وبعدين تغسل وشك. ها. وبعدين اغسل سناني. ايوه. وبعدين بعد ما اخلص فطار اغسل ايدي وبقي. ولو هنخرج الصبح البس هدوم تانية واخرج. لا لا، في المدرسه بتلبس بقى لبس المدرسه وتخرج؟ اه. صح. طب قولي، عندك صحاب في المدرسه ولا ما عندكش؟ عندي. عندك كتير؟ اه. طب اكتر واحد بتحبه فيهم مين؟ زياد. زياد؟ اه. ماشي، طب ليه بتحب زياد؟ علشان هو صاحبي وحبيبي وبيعلمني ازاي اكتب. أيوة. وبيغششني. بس مش الغش حرام؟ مش حرام نغش؟ هو يعلمك ازاي تكتب؟ ده تعاون. ده كويس. اصلي ما غششني، اصلي علشان هو بيهزر معايا وبيلعب معايا وكده. ما بي. طب قولي، الميس لو عملت ايه تحبها قوي؟ عادي تطلعني كل يوم الاول اكتب على السبوره كده احبها. انت بتحب تكتب على السبوره، انت اول واحد. اه. صح صح. يعني بتحب ان انت تجاوب كتير ويقول لك قوم يا عمر جاوب. صح. اه اه. طب ايه اكتر حاجه تعملها الميس وتزعلها وانت تزعل منها؟ ايه؟ تزعلي، تضربني. هي الميس بتضربك؟ اه. طب لو غلطت بقى، انت تعاقبك بايه غير الضرب؟ انت تحب ان هي تعاقبك بايه غير الضرب؟ تزعقلي. تزعقلك يعني؟ انت عندك ان هي تزعقلك بس ما تضربكش صح؟ اه. طب قولي بقى، لو طلعت القمر تحبي تاخد مين معاك؟ قمر؟ ايه القمر ده؟ لو سافرت كده في الفضاء كده ورحت. اه اه ماشي ماشي. ها، تحبي تاخد مين معاك؟ اي حد ماشي في الطياره اخده. لا، انت هتركب طياره ويقول لك يا عمر انت مش هيروح معاك غير بس اللي انت بتحبه. تاخد مين بقى معاك؟ الطيار. الطيار بقى. مش تاخد ماما ولا بابا؟ ماشي عادي، يلا فوق البيعه صح. طب لو معاك شوكولاته ومصاصه هتديني ايه؟ هتديني الشوكولاته ولا المصاصه؟ المصاصه. بتاخد انت الشوكولاته؟ اه. طب لو عندك شوكولاته واحده بس تديها لمين؟ ليا. ما تديهاش لحد تاني؟ نقسمها. نقسمها. طب قول لي يا عمر، اول ما بتروح المدرسه بتعمل ايه؟ عادي بحط وبعدين انزل. تحضرش الطابور بقى؟ بحط. بتعملوا ايه بقى في الطابور؟ عادي بنتدرب شويه. ها. وبعدين نحيي تحيه العلم. ها. ونعمل إذاعة. أيوة. ونطلع على الفصل. بتحب تحية العلم؟ آه. طب قولي عمر، نفسك تطلع ايه؟ أطلع ضابط. ليه؟ اشمعنى ضابط؟ علشان أحمي الناس. تحمي الناس؟ آه. انت تتحرك كتير ليه يا عمر؟ ها؟ عادي عادي. بس انت شكلك ممكن تطلع ضابط على فكرة، تعرف كده؟ طب يا عمر، طب قول لي بقى، انت لخبطتني يا عمر من كتر حلاوتك وجمالك، انا نسيت كل الاسئله، تعرف كده؟ اه. رجعيهم بقى. بتحب مصر يا عمر؟ اه جدا جدا، عشان مصر هي امي. حييت حياه العالم قبل كده ولا نفسك تحيي؟ لا، حييت العالم قبل كده. يعني انت وانت صغنون قوي قوي قوي كده حياه العالم؟ اه. يا رب ان شاء الله يا عمر تطلع ظابط وربنا يحقق لك كل احلامك يا رب، تخدم مصر. وانت امور وعسول ولبق جدا. عارف يعني ايه لبق؟ اه. يعني ايه لبق؟ لبق؟ ايوه. لا معرفش. لبق يعني بتتكلم، تعرف تجاوب كويس، تعرف ترد كويس، فده كويس. ده الضابط بيبقى كده دايما شطور يا ميرو. طب تحب تقول لزياد صاحبك بقى، هو بيسمعك في الراديو دلوقتي، تحب تقول له ايه؟ اقول له لما تروح المدرسه يبقى سلم لي على صحابك بس. ماشي يا عمر، انا مبسوطه قوي قوي قوي اني معاك. وانا. علمونا في مدرستنا ازاي نحبها، نخاف عليها طول حياتنا ونحمي ارضها. فهمنا يعني ايه بلادي، تحيه العالم ننادي. اكتشف طفلك. اكتشف طفلك مع دكتورة ولاء رجب. ازيك يا رنا، عاملة ايه؟ ازيك انت يا هبة، عاملة ايه؟ ايه اتأخرتي على الطابور ليه النهاردة؟ اصل يا بنتي امبارح بابا كان جه من السفر وروحنا بقى جبنا من المطار، وبعد كده بقى عنا ناكل برا، وروحنا امبارح كان عندي حاجات كتير قوي فنمت متاخر. عشان كده. ايه باباكي كان مسافر فين؟ بابا كان مسافر امريكا. وباباكي بقى جاب لك ايه معاه وهو راجع من السفر؟ بابا جاب لي 30 فستان، وجاب لي جزم كتير، وجاب لي مجوهرات، وجاب لي لعب كتير، وجاب لي لابتوب، وجاب لي موبايل، وجاب لي تابلت، وجاب لي شنط كتير جدا. ياه، جاب لك ده كله؟ امال جاب لي اخواتك الصغيرين ايه بقى لما جاب ده كله ليكي؟ ايوه طبعا، بابا جاب لي كل اخواتي وزيي كمان، بس عشان بابا بيحبني انا اكتر فجاب لي الحاجات دي، كمان عشان بابا مهم جدا فخرجوه من المطار بسهوله بالشنط دي كلها. سلام بقى يا هبه، اصل بابا مديني فلوس كتير قوي فهروح اشتري بيها حاجات من الكانتين. ماشي يا رنا، سلام. انت طلعتي فشره قوي. في الموقف ده هنلاقي ان البنت بتكذب، بس كل كذب وليه اسم. النوع ده من الكذب اسمه الكذب الادعائي، يعني ان الطفل بيبدا ان هو يبالغ في وصف تجاربه الخاصه بيه عشان يخلي نفسه مركز اعجاب وتعظيم من الاخرين، وده بيحقق له رغبتين. الاولاني ان هو بيحب ان هو يسيطر على اللي حواليه، وكمان ان يجذب انتباه واهتمام الاخرين. ومن امثله النوع ده من الكذب ان يبدا ان هو يتكلم عن الحاجات اللي عنده في البيت من لعب وهدوم، زي ما رنا هنا في الموقف بدأت ان هي تتكلم عن الهدوم الكتير والفساتين والالعاب اللي باباها كان جايبها لها من السفر، والواقع ان باباها مش جايب لها اي حاجه من ده، ولا باباها لا سافر ولا اي حاجه. وكمان هنلاقي ان الطفل مثلا ممكن ان هو يتفخر بقدرته الجسمانيه، يعني مثلا يجي يقول لمامته انت عارفه يا ماما النهارده انا ضربت كل اللي في الفصل، وكان في كمان 3 4 عايزين يضربوني رحت انا كمان ضربهم، يا شفت يا ماما انا قوي ازاي. والطفل ما ضربش اي حد من ده خالص، وتلاقيه اصلا ضعيف. وهنلاقي كمان برضه من النوع ده من الكذب ان في اطفال بيتكلموا عن مراكز ابائهم العاليه، وده طبعا بيكون مخالف للواقع. هنلاقي ان الكذب ده بيكون عاده عشان الطفل يبدا ان هو يعظم ذاته ويجعل نفسه مركز اهتمام وانتباه الاخرين، وان الكذب ده بينشا عاده من شعور الطفل بنقصه. وتعظيم الذات عن طريق الكذب طريقة علشان يغطي بيها الشعور بالنقص ده. وان الطفل هنا لما بيبدأ ان هو يجذب كذب ادعائي ممكن يكون الطفل في بيئة اعلى من بيئته اللي هو اتربى فيها، يعني مثلا في المدرسة كل اصحابه اعلى منه في المستوى الاقتصادي والاجتماعي، فبيضطر ان هو مثلا ان هو يجذب ويقول انا عندي وعندي وعندي علشان بيحس ان ده بيغطي جزء من النقص اللي عنده. ونقدر ان احنا نعالج النوع ده من الكذب بان احنا نكتشف نقاط القوة اللي موجودة في الطفل ونبدأ ان احنا نوجهها ونحسسه بان هو ما بيقلش ابدا عن غيره من اصحابه، واذا كان بيقل في ناحية معينة مثلا من الناحية الاقتصادية او الاجتماعية فانه كمان يكون متفوق عليهم في نواحي تانية. عشان كده لازم ان احنا نكتشف نواحي القوة اللي موجودة فيه. يعني مثلا ممكن ان احنا ندور على نواحي القوة دي، ممكن يكون الطفل متفوق مثلا في الناحية الرياضية، او ممكن يكون عنده موهبة في الغناء او التمثيل، نبدأ ان احنا نوجهه ليها كده، ان احنا بنبدأ نعيشه في عالم الواقع بدل من ان هو بيعيش في عالم الخيال، وبالتالي بيرجع للطفل مرة تانية ثقة في نفسه وبيزول عنه احساسه بالنقص. وبقول لكل ام هنا لازم تاخد بالها ان كمان من انواع الكذب الادعائي ان الطفل يبدأ يدعي المرض او بيدعي ان هو مضطهد او مظلوم او سيء الحظ، وده كله علشان يقدر يحصل على اكبر قدر من العطف والرعاية. وده بيحصل عادة لما بيكون الطفل مش حاصل على العطف الكافي من والده ووالدته. ولقينا طبعا بالتجربة ان الطفل لما بيدعي المرض او ان هو بيقول ان هو مضطهد او مظلوم، بيبدأ الاب والام ان هم يحيطوا الطفل بقسط كبير جدا من الاهتمام والرعاية. عشان كده بنلاقي الطفل يبدأ بقى يتمسكن ويقول ماما انا تعبان، ماما انا مظلوم. ولو النوع ده من الكذب ما تعالجش والطفل صغير، هنلاقي ان الكذب ده بيكبر فيه لغاية لما يبقى جزء من شخصيته. فهنلاقي شخص مثلا بيتكلم عن مكانته شهاداته قدراته أسفاره وأبحاثه وهو ما عملش أي شيء من ده كله ولا يمتلك أي شيء منه. أصحابي وصحباتي، خلص لقائنا النهاردة، لكن استنونا يوم الجمعة الجاي ولقاء جديد وفقرات متجددة إن شاء الله تفوز إعجابكم. أطفال النهاردة، أطفال النهاردة. كنا معاكم التقديم شيرين ماجد والإخراج كوثر محمود.